بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وربما أكتب ثاني أولا تأنيثا، تعرف ثاني هنا، وربما أكتب ثاني أولا فعل، وربما أكتب ثاني انتبهها ثاني أولا عن حرف، وربما أكتب ثاني هذا فعل أولا مفعول ايه؟ أول مفعول به أول. طب فين المفعول الثاني؟ تأنيثا. وربما أكتب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف مؤهلا، واضح؟ إن كان لحذف مؤهلا يعني إن كان قابلا بإيه؟ لأن يحصل فيه هذا يعني الحذف. وربما أكتب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف مؤهلا. ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته: زاد عليه كل عين سرة فتركنا كل قرارة كالدرهم. زاد عليه كل عين سرة فتركنا كل قرارة كالدرهم. وقول الراجزي: طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي. طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي. وقول الأعشاء: وتسرق بالقول الذي قد أذعته كما سرقت صدر القناة من الدم. كما سرقت صدر القناة، هي الأصل أصلها كما سرق صدر القناة. وقول الآخر: مسيدة كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواتم. فقد أنس في البيت الأول لفظة كل، زاد عليه كل عين سرة لأنه أضيفت إلى عين، وأنس في البيت الثاني لفظ طول الليالي أسرع، مع أن الأصل إيه؟ طول الليالي أسرع، لكن قال طول الليالي أسرعت في نقضي لأنها أضيفت إلى الليالي فأكثرها التأنيث. طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي. فأملك في البيت الثالث الصبر: وتسرق بالقول الذي قد أذعته كما سرقت صدر القناة من الدم. فأملك الصدر لإضافته إلى القناة. وأملك في البيت الرابع مر لإضافته إلى الرياح: نسينا كما اهتزت رياح تفتهت أعاليها مر رياح النواتم. والمضافات المذكورة لو حذفت لبقي الكلام مستقيما، كما قال في الخلاصة: إن كان لحذف مؤهلا. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعا وإن كان مثقال حبة من خردل، بنصب مثقال على أنه صبر كان، أي وإن كان العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل. وقرأ نافع وحده: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. إذا في هذه الحالة إذا قرأنا على قراءة نافع اللي هي: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، فماذا يكون إعراب مثقال؟ اسم كان؟ تأملوا: وإن كان مثقال حبة من خردل. احسن، اذا رب مثقال ايه؟ فعل مصدر الضم، لان كان هنا على هذا القول تكون تامه، تامه فعل وفعل مش نقص. وان كان مثقال يعني انه وجد مثقال، يعني كان مثلا مكان بمعنى التواجد فتكون تامه. طيب شاهد من القران، واحد عمل كده وبعد نعم ايوه على هذه القراءه يعني نعم. طيب حاجة تانية: وإن كان ذو عسرة فقل إلى ميمان. وإن كان ذو عسرة، فدون إعرابها في فاعل مرفوع بالواو. طيب وإن كان رجل يورث كلالته، نعم رجل فاعل وهكذا. طيب ثم قال تبارك وتعالى:

او من الظالمين لافراطه في التدبير والحكم وتناديه في الاستهانة بها، او من الظالمين بتعريض نفسه للهلكة والاستفهام للانكار والتوبيخ والتشهير. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، اي يحضرون عقوبته. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، هذا دل على ان ابراهيم عليه السلام كان في سن الشباب والفتوة، فاذا لا يعير الانسان بالشباب، فان اصحاب النبي عليه السلام كان معظمهم شبابا، وايضا انصار موسى عليه السلام، فما امن موسى الا ذرية من قومه يعني شبابا. اصحاب الكهف كانوا شبابا، انهم فتية امنوا بربهم، لان الشباب هو فترة الحيوية والنشاط والقدرة على العمل والانجاز. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قلنا من قبل ان يذكرهم احيانا تفسر بمعنى ايه؟ يعيبهم. ايوه، يعني هي عمليه ايه؟ سلاح ايه؟ اعلامي، السلاح الاعلامي. ها اشار الى خطوره السلاح الاعلامي، ان الانسان يعني لما يضحي يبقى لابد من التضحيه ايه؟ التضحيه فن، لابد في فن في التضحيه. مثل الانسان يعمل عمل اخرق بلا ثمره، كما قال المتنبي بالشعر حقيقه له في نفس المعنى، ما حد فكره؟ يعني معناه يعني ان اعمال الرأي اهم من اعمال السيف، يعني في بعض المواقف يكون النكاية بالرأي الصواب افضل من ايه؟ من النكاية بالسيف. لا السيف ذكره الان. على اي الاحوال هكذا اولو الالباب اذا ارادوا التضحية تكون تضحية لها قيمة ولها وزن، مش تضحية لا يترتب عليها الضرر المحض وتأثير الدعوة. طيب امثلة بقى تؤيد هذا الضرر. ما شاء الله حاجة عظيمة. طيب تفضل. قصة الغلام مع الساحر، يعني الغلام ايضا نصب هذا الفخ ليه؟ للملك الكافر حينما بين الغلام لا تستطيع ان تقتلني حتى بعد القصة الطويلة المعروفة، حتى تأتي ايه تجمع الناس في صعيد واحد وتفعل كذا وتأتي بالسهم وتقول بسم الله رب الغلام. هو عارف انه سيكون هذا باذن الله سوف يكون سببا في موته، ولا يبالي الان بروحه. لماذا؟ ان الثمرة ثمرة لها قيمة ولها وزنها، ولذلك مش مهم يموت خلاص لان دعوته تحيا، لان بدليل ان الناس ايه امنوا لما رأوا هذا الساذج السفيه يقول ما قاله الغلام له بالمثل، ولم يتفكر ان هذه آية من آيات الله سوف تجعل الناس يؤمنون، لانه عجز عن قتل بكل وسيلة، لكن لما قال بسم الله رب الغلام فعلا قتل الغلام فآمن الناس اجمعون. واضح هذا السلاح الاعلامي، ان يكون التضحية فيها فن يثمر وينتج العاقبة المرجوة. طيب ايه ثاني موقف اخر؟ صحيح موقف موسى عليه السلام وهارون من فرعون، قال اوعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى، فايضا هذا كان على رؤوس الاشهاد للتأثر بهذه الآية. في حاجة ثانية؟ في تخميم رأس هي تفيد الكلمة اللي بقولها ان التضحية فن، لكن مش نفس الموقف الاعلامي. عبد الله بن سلام فعلا لما اغراه ملك الروم بالكفر وعرض عليه النصرانية فابى، فجاب له يعني فضة بالسبلة ترمي فضة وادخل ايه الاول اللي عمل ايه علقه، وامر الجنود ان يضربوه بالسهام في كل موضع دون ان يصيبوه ارهابا له، فابى. عرض عليه ان يزوجه ابنته ويصبح شريكا له في الملك ويتنصر فابى. ثم اتى ببعض الاسرى فادخلها في قدر تغلي واخرجها فاذا هي عظام تلوح، ذهبت لحومهم وبكى العظم فبكى، فحينئذ طمع فيه هذا الملك الكافر ملك الكفار، فطمع فيه واخبر بذلك فناداه، عرض عليهم الدليل بالكفر وكذا والإغراء هذا. فقاله فرقت فقالت إذا لماذا بكيت؟ قال لأني تحصرت أن لي نفسا واحدة ووجدت أن لي مئة نفس يفعل بها هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأنا بكيت لأني لي نفس واحدة فقط تعذب ويفعل بها. فالرجل أعجب به جدا فقال يعني أطلقك وتقبل رأسي أطلقك وتقبل رأسي. قال وجميع أسرى المسلمين وجميع أسرى المسلمين. انظر الى الانصاف والتفكير في هموم عامة المسلمين. لم يكن انانيا وكل انت بنفسي وانما نقل يطلقني وجميع اصلا المسلمين. التفكير الثاني قال له ايه نعم اطلقك. فمنها ايه ان يقبل رأسه؟ قال رأس من رؤوس الكفر. انسان احمق جاهل وقبل رأسه ويفك عني وعن اصلا المسلمين ماشي قبل رأسه. فذلك لما عاد بالمسلمين وبالاسرى قال امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حق على كل مؤمن ان يقبل رأس عبد الله بن ثلاثة. فقام عمر رضي الله عنه وقبل رأسه. فاذا الشاهد يعني ان هذا بما يشهد القاعدة التي نذكرها والتي استحق الحقيقة ان تفر رجل احد يستنبط منه الامثلة من كافة مواضع السيرة والتاريخ الاسلامي مما يؤيد ايه هذا المعنى الذي نحتاج الان في هذا الزمن. ان التضحية فن من الفنون وله قواعد وضوابط ينبغي ان تضع، لكن هي ليس لها علاقه بطلب الوضع الى في جبهه المقصود. عندكم حاجه ثانيه؟ في حد عنده امثله مناسبه؟ نعم نعم. لا باس يقف يوم ال فرعون ايضا في نفس المعنى باعتبارها كانت على يعني الملا ايضا. في شيء ثاني؟ ما فيش شيء ثاني يدل انه كان على الملا يعني. قال قوم اتبعوا المرسلين يفهم منها ما كانت على الملأ. انا اقل الدلاله مش في الوحوش الامثله التي ذكرناها. على الاحوال يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون اي يحضرون عقوبته. يشهدون يعني يحضرون عقوبته. قال ابن كثير وكان هذا هو المقصود الاكبر فإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عايز يوصل لهذا الموقف. كان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا فكيف يطلب منها شيء من ذلك. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لا يستحيون. فأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الذي تركه لم يكثر. فإن ترددتم أنه فعلي أو فعله أو فعلهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. واضح. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لماذا منهم قالوا إيه من العمل كده؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعيدهم يقال له ابراهيم. وابراهيم في قبل كان توعدهم يعني ابراهيم كان عارف ما سيترتب على او كان يتوقع ما سيترتب على فعله من التسلسل في الاحداث بحيث ينتهي بانهم قد يقتلونه. هو ضحى لنفسه لكن في سبيل ان يعني يبلغ الدعوه على اوسع رقعه من كده ويقيم عليهم اجميع جميع الحده او نعم. ولذلك يقول فن التوحيد التوحيد فن نعم. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الصنم الأكبر الذي تركه ولم يكثر. فإن شككتم هل أنا الذي فعلته أو هو الذي فعله فاسألوهم يعني يجيبوكم. إذا سألتموهم يجيبوكم لكن متى يجيبوكم؟ إن كانوا ينطقون. إن كانوا ينطقون أي والأظهر عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها. فهنا فضحهم وفضح آلهتهم من هذا إله عاجزة. فاسألوهم هم يخبرونكم وحكموهم يقولون من الذي فعل. أنا أن تقولون أنا الذي كسبتها وأنا أقول لكم بل فعله كبيرهم هذا وهو أمامكم هذا. فاسألوهم هذه الآلهة إن كانوا ينطقون من الذي فعل هذا. إذا أظهر إبراهيم عليه السلام بهذا عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها.

يعني اعترى او اوثر في النظم الكريم قوله تعالى ان كانوا يمسكون على قوله ان كانوا يسمعون او ان كانوا يعقلون. لماذا؟ لانه لو يعني لو سألوهم ما الذي يظهر بعد السؤال؟ النطق. انا حينما اسأل انتم ان تجيبون، واضح؟ فتعليقه على النطق لان نتيجة السؤال هي الجواب. طيب ان عدم منهم النطق، واضح؟ فلذلك هذا يكون في تبسيط اكثر، لذلك انهم ستسألوهم فهم لا ينطقون. ولذلك الان مباشرة بعدها هذا كان اول ما حصل، فرجعوا الى انفسهم وقالوا انكم انتم الظالمون. انا من الحقيقة من وقت انا افكر في بيت المتنبي انا تذكرته الان، فيقول والرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان فوجدتها الان. فرجعوا الى انفسهم اي فراجعوا عقولهم، انتبهوا وافاقوا، فرجعوا الى انفسهم. ومراجعة العقل مجاز عن التفكر والتدبر، رجعوا الى انفسهم يعني تفكروا وتدبروا. والمراد بالنفس النفس الناطقة، والرجوع اليها عبارة عما ذكره. فقالوا انكم انتم الظالمون، يعني صحيح ابراهيم عنده حق، انكم انتم الظالمون اي انتم الظالمون بهذا السؤال، او انتم الظالمون بعبادة من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع، لا من كثرها، لانهم من قبل قالوا ايه من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين. فلما صدمهم ابراهيم هذه الصدمة وتحداهم هذا التحدي، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ليس ابراهيم عليه السلام هو الظالم، لانه ظلم وضع الشيء في غير موضعه، فانتم وضعتم العبادة في غير موضعها بعدما بان انها لا تنطق ولا تضر ولا تنفع. أين؟ فأنتم الظالمون لا من كثرها، فلما تنسبونه إلى الظلم بقولكم إنه لمن الظالمين. ثم نكثوا على رؤوسهم، لما انكشف لهم نقصهم وتفاهتهم وجهلهم انكشفوا على رؤوسهم أي حياء من نقصهم، استحيوا من نقصهم وخضوعا وانفعالا من إبراهيم قائلين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انت ليه بتقول لنا الاحراج؟ ليه تخرجنا الاحراج؟ ليه تقول تسألهم ان كانوا ينطقون؟ قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اي ليس من شأنهم النطق، فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ انت عارف كويس انها خرساء، لا لا تنطق ولا تسمع ولا تعي ولا تعقل، فلماذا تحرجنا؟ لماذا تطلب منا ان نسألها؟ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أفلا تعقلون قبح صنيعكم في عبادة ما لا يضر ولا ينفع، أفلا تعقلون قبح ما أنتم عليه من هذا يعني الإشراك. فذكر في الكتاب في قوله تعالى ثم نكثوا على رؤوسهم أربعة أوجه، وحاصلها كما في العناية أن التنكيس قلب الشيء بجعل أعلاه أسفله، بجعل أعلاه أسفله، فإن أن يستعار للرجوع عن الفكرة المستقيمة في تضمير أنفسهم إلى الفكرة الفاسدة في تجويز عبادتها مع عجزها فضلا عن كونها في معرض الألوهية. يعني ثم نقف على رؤوسهم، يعني بعدما بان لهم هذا البرهان الواضح ورأوا ورجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، بعد هذا الاعتراف انتكسوا مرة ثانية ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك. ثم نكثوا على رؤوسهم، انتكسوا فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقوله لقد علم معناه لم يخف علينا وعليه أنها كذلك، وأن اتخذناها آلهة مع العلم به. والدليل عليه قوله تبارك وتعالى قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. الدليل على هذا التفكير ايه؟ لانه الكلمة ثم نكثوا على رؤوسهم فاتني قال هنا ان ايه؟ ان هم استحيوا من نقصهم وتأثروا بكلام ابراهيم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، استحياء مما يفعلون. لا، في تفكير ثاني ثم نكثوا على رؤوسهم ثم بعد ما قالوا بعدما رجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون، انتكسوا مرة ثانية وأصروا على هذا الشرك ثم نكثوا على رؤوسهم. لقد علمت ما أولئك ينطقون، وأن عبدناها مع كونها غير ناطقة. فأتى الرب قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فقوله في الرد وفي الجواب أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم يضر، يؤيد تفسير قوله ثم نكثوا على رؤوسهم بأنهم ارتدوا ثانية إلى عبادتها. فأتاهم الجواب أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. وسمي نكسا وان كان حقا لانه ما افادهم مع الاصرار، ولكنه نكس بالنسبه لما كانوا عليه من الباطل، او النكس مبالغه في اصراخهم خجلا. وقولهم لقد علمت لحيرتهم اتوا بما هو حجه عليهم، من شده الحيره والذهول اتوا بكلام هو حجه جديده عليهم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، او النكس مبالغه في الحيره وانقطاع الحجه. قال اتتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف ما نوعه؟ كلمه اف اسم فعل خلاص، بس خليكم ناسكم يعني منضبطين. اف فعل مضارع بمعنى اتفجر او اتوجع، مفيش حاجه اسمها فعل وتسكت. اف اسم فعل مضارع بمعنى اتفجر واتوجع. لماذا سمي اسم فعل؟ احسن، وفي نفس الوقت يدل على المعنى الفعل، يدل على معنى الفعل لكنه لا يقبل علامات الايه؟ الفعل. تذكر الشاهد الاخير؟ انا نفسي نسيه دلوقتي. لكن نعم وسم بال نعم وأف صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجر. وفيه لغات كثيرة، وفيه لغات كثيرة كما في كتب اللغة. قال الزمخشري أبجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق وظهور البصر، يستحق ان يقول لهم اف لكم ولما تعبدون من دون الله. بعد ما هذه الحجج كلها وبعد هذه البراهين يصرون على يعني عبادتها بعد انقطاع عمرهم وبعد وضوح الحق وظهور البصر. فتاسف بهم، ولما عجزوا عن المحجه اخذوا في المضاره، عجزوا عن الحجه فانتقلوا الى الارهاب والاضرار والاذى. فكان المبطل اذا قرعت شبهته الحجه لم يكن أبغض أحد أبغض إليه من المحق، ولم يبقى له مفزع إلا مناصبته العداوة، كما فعل موسى عليه السلام، كما فعل فرعون لعنه الله مع موسى عليه السلام في إيه؟ كما قص الله علينا في مقدمة سورة الشعراء. موسى يقول حجة وهو يصب، موسى يقول حجة وهو يبسم، موسى يقول حجة وهو يثير ويحرض الإيه؟ الحاشية. ويقول حجة إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. في النهاية لما عيته الحجة ماذا قال؟ لأجعلن إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المجنون. هل هذه حجة؟ فده هروب من مقارعة الحجة من حجفاء الإنسان المبطل. إذا عجز عن إقامة الحجة يهرب إلى هذا الإرهاب وهذا يعني الإضرار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اكتفي الليلة بهذا الصدق.